بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك تقدم. ولفظنا البر فمن للمطلقا فقلت قطب جد وقربا لفتح مخرج على الأولى ثبات كبيرة حيث لدى الوقف أتى أكبر حيث عند وقف. القارئ مشاري بن راشد العفاسي. آلي ياسين بانفصال بانفصالي وصح وقف من تلاها آلي آلي في التحفة السمنودية. الوقف تام في تجويد الكلمات القرآنية. وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه خمسة تعب للعلامة وللسمنودي إبراهيم علي السمنودي. وهذا النظم نظم جامع في تجويد القرآن الكريم ضمن سلسلة المتون العلمية. كن به رحيما فهو أسير. الهندسة الصوتية تقديم محدثكم أحمد سالم. وقارئ مجود الكتاب قال أسير الذنب إبراهيم شحثة أصفح عنه يا كريم شحثة أصفح عنه يا كريم أحمد ربي دائما مسلما على إمام الأنبياء محمد والآل والأصحاب وقارئ مجود الكتاب وبعد فالتجويد التجويد حتم لازم من يترك التجويد فهو آثم من يترك التجويد فهو آثم لأن ربنا به قد أنزل وبالتواتر إلينا وصلا وبالتواتر إلينا وصلا وقال آمرا به مؤكدا ورتل القرآن يعني جودا ورتل القرآن يعني جودا واعرف له طوفه والابتداء وذاك في قول علي وردا وذاك في قول علي وردا وقد يزين القارين حسنا ولا يعود اللسان اللحما ولا يعود اللسان اللحما ولا يعود